لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذه من منة الله على عباده ببعثة هذا الرسول أن جعله من أنفسهم، فهم يعرفونه ويعرفون نسبه، وهو من أشرف ونسبه أشرف الأنساب عليه الصلاة والسلام وأطيبها، فهم يعرفونه ويعرفون نسبه، يعرفون أمه وأباه، يعرفون أجداده، يعرفون إلى من ينتسب، يعرفونه تمام المعرفة. وهذا من منة الله على الأمة ببعثة هذا الرسول، فهو رسول من أنفسهم، يعرفون حاله، يعرفون نشأته، يعرفون سيرته، يعرفون خلقه، يعرفون أدبه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم.